ده خارج ده. لا لا في النص الداخلي. أيوة في النص. أفتح أو كده كده مش شغال. نبقى نشوف إحنا شام ولا نشوف حد. طالما فيه مكيفات وفيه مراوح يبقى الإمام محتاج إن بدل ما يزعق وتخانق في القراءة يقرأ بصوت هادي والناس تستفيد. واللي في النساء ما بيسمعوش القراءة بصعوبة جدا، ده حتى تكبير أحيانا بيبقى بعيد عليهم خلاص، حتى تكبير بيبقى بعيد على النساء، يبقى الصلاة مش هتتم كده. لما كنا عندي صف فيه 10-12 واحدة من النساء مش مع المجموعة، ما احنا حرمناهم من الصلاة كده. عاوز شيء من الترتيب والتنسيق. نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق. خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تذكرنا كلام القرطبي في هذه الآيات وقلنا يعني إيه من أموالهم، خذ الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من يأتي بعده ممن يتحمل مسؤوليات هذه الأمة أن يتبنى جمع الزكاة. والأموال تكلمنا عنها وقلنا أن الأموال تشمل النقدين وتشمل كل ما يتمول له الناس من منتجات زراعية أو إنتاج الحيواني الأنعام. أيضا في المسألة الثالثة ذكر القرطبي هو تعليق على المرة اللي فات مش عارف ذكرناها أو لا، إذا كان المال يشمل الأنعام المواشي يعني ويشمل الزروع ويشمل الملابس، وكل دي أموال تعتبر يعني اللي بيتاجر في الملابس عنده مال، يعني الملابس ما بقاش عندك 5000 ولا 20000 جنيه ملابس في محل يقول لك ما عنديش مال، ما بلاش زكاة عنده مال. كذلك قال تعليقا على هذه الجزئية، لو واحد حلف أن كل ماله صدقة، واحد قال كل مالي صدقة، وبعدين هو بيعتقد أن المال النقد يعني الفلوس النقدية هي المال، وقال كل مال صدقة، هو يتأكد اللي معاه في الدرج 5 جنيه ولا 10 جنيه، والمحل مليان بضاعة بمليون جنيه أو الشركة فيها بضاعة بمليون جنيه، فقال كل مالي صدقة. وراح عمل لي زرزارة بعد ما أكلت ماله كله، بقي فيها 2500 نخلة مثلا، أو اشترى شوية نخل، ما هو كده زي ما قلنا الحياة كده، ينجح في التجارة من قبل التجارة استقرت كده يقول لك لا اشتري شوية نخل، نجح في الزراعة استقر النخل يقول لك اعمل لي دكان، نجح في الصناعة وعمل ورشة يقول لك اعمل لي معرض، نجح في المعارض يقول لك افتح ورشة، هي طبيعة كده. فهو قال كل مالي صدقة، حط ايدك على بوزك يلا مستواب اعمل كده التوابش تفتحها كده ويشتغل وبعدين يعمل فيها البلاء كلها. ما أقول أبدأ بقى أبقى بالحكاية دي. كنا في المدينة الجامعية سنة 67 وبعدين وراء واحد من أصوان عليه رحمة الله توفي، علمت بتوفي أخيرا، وعمال يضحك قلت تضحك ليه يا عم في إيه بس يضحك، وقف ورايا في طابور العشاء، فقال اللي قدام نصراني اللي قدامك ده عمال يتاوب اللي يعصر يطلع كل شفاق ابليس، اللي يعصر يطلع كل شفاق ابليس. لو طبعا عارف الحديث ان الانسان اذا تتاءب وفتح فمه ولم يضعه بال فيه ابليس، ده ده ده اثر يعني وارد ان عمل كده تاوب عمل كده ابليس يعمل ايه، لقينا لنا مكان بدل ما نطلع نجري ندور على المراحيض فتبول. فلما لذا قال لي ان عصرناه يطلع كل بول من ابليس، عشان عمال يتاوب. طبعا هو نصراني عمال يتاوب ما يعرفش الحكم، ما عندهش الحكم، يتاوب يفتح يتاوب يفتح يتاوب يفتح وبلي شغال في تخيل اخينا هذا. فقال له عصرناه يطلع ايه؟ يطلع بول ابليس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى هذا الذي حلف ان مالك كل الصدقه تقول لي تعال عندك ايه من المال، يقول لك بصراحه شويه الفكه دول، كان انا كان عليه فلوس وجاء مش عارف بتاع الشركه اخذ فلوس والتوكيل مش عارف ايه اخذ الفلوس سددت اللي علي وكل اللي يعدي ياخذ فلوسه ومش غير شويه الفكه واشترينا كساوه بتاع العيد وكسنا العيال. يقول لي لا امال تبع مين الكلام ده؟ المحل تبع مين؟ يقول لك تبعنا. طب مش عندك عندك في القرمشين 500 نخله؟ طيب مش عندك في المنيره 3000 مش عارف ايه؟ وعندك مصنع كل ده مالك تصدقت به؟ قول لي ايه رايك؟ انت حلف ان كل ما له صدق، كل ما له صدق، ان كل ماله صدقه. فقال لك فمن حلف بصدقه ماله كله فذلك على كل نوع من مال، سواء كان مما تجب فيه الزكاة أو لم يكن، إلا أن ينوي شيئا بعينه فيكون على ما نوى. ده كلام سيدنا القرطبي، وهو فقيه معاصر مفسر رحمه الله رحمة واسعة. وقيل لو حلف فينطبق ذلك على أموال الزكاة فقط. أموال الزكاة طبعا تشمل الزروع وتشمل الأنعام الإبل والشياه والأبقر، وتشمل العروض عروض التجارة، عروض عروض التجارة دي أموال زكاة. إن كان عندنا أموال لا تخرج فيها الزكاة يبقى الموضوع ثاني غير هذه الأشياء. عندي مزرعة حمير، نقول مزرعة الحمير ما فيهاش زكاة، حمير ما فيهاش زكاة. عندي مزرعة بغال، بغال ما فيهاش زكاة، واسمه ده ما فيش زكاة، أي حاجة ما فيش زكاة، لا تخرج عليه الزكاة. وحسبنا الله وحسبنا الله وحسبنا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده مسألة فرعية تفرع بها المسألة اللي بعد كده، لما قال خذ من أموالهم صدقة بكلام القرطبي، قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، هذا كلام مطلق لم يحدد المأخوذ منه ولا المأخوذ، يعني ما قالش خذ كام ولا تأخذ من كام، ما حددش ما نأخذه صدقة ولا حدد المال الذي يملكه الذي يدفع الصدقة، لكن هذا بينته السنة وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإنما بيان ذلك في السنة وإجماع الأمة، والإجماع حسب ما نذكره. فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال، وأوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة في المواشي وفي الحبوب وفي العين ذهب أو فضة يعني، وهذا ما لا خلاف فيه، لكن اختلفوا فيما سوى ذلك كالخيل كالخيل وغيرها. وسأتي الكلام عن زكاة الخيل أو الكلام في الخيل والعسل في سورة النحل إن شاء الله. والخيل والبغال لتركبوها في حمير، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وهو برضو الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. شدوا حيلكم، شدوا حيلكم، زمان نقول لك شدوا اركب في اللعبة بتاع الدارك عم أحمد عبد العال، كان يلعب دارك يقول لي هي شدوا اركب قال الله الله الله. اللهم خلص خلصنا من الفتن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فسيأتي ذكر الخيل والعسل في النحل في أي سورة، في سورة النحل إن شاء الله. يقول القرطبي فرأى الأئمة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود أو ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الأواقي الوزن بيبقى فيه في الذهب والفضة، والذود اللي هي الجمال يعني 5 جمال، أقل من 5 ما فيهاش زكاة، وليس فيما دون 5 أوسق دكيل. بتكلم تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عما يوزن من ذهب وفضة أو ما يكال من الزروع، وتكلم أيضا عن الجمال. ومضى الكلام في سبق تكلمنا عن زكاة الأنعام في سورة الأنعام، وتكلمنا عن زكاة الحبوب أيضا، وما تنبته الأرض مستوفا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وذكر الكلام عن المعادن في سورة البقرة وفي الحلي في هذه السورة. بعدين لما نقول الزكاة عموما، يعني الزكاة في الفضة 200 درهم، اللي عنده 100 درهم 200 درهم فضة تخرج منها الزكاة، حال عليها الحول خالية من الديون زائدة عن الحاجة، 632 جرام، 632 جرام بالوزن المعروف بتاعنا. اللي عنده 600 جرام، 632 جرام من الفضة، هذه تخرج زكاتها إذا حال عليه الحول وكانت خالية من الديون، واجبة الاستحقاق زائدة عن الحاجة، الحاجة الضرورية التي يقرها الشرع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا الذهب 4.8 4.4 4.4 درهم دينار، اللي هو المثقال، يعني المثقال ما يساوي 85 جرام أو 86 جرام. 86 جرام من الذهب حال عليها الحول، حال عليه الحول على رأي يعني كستة، يعني يقول 86 كم، 80 جرام حال عليه الحول وخالية من الديون وزائد عن الحاجة. هذا هو الذهب بالنسبة للذهب. وطبعا الذهب أو الفضة قال لك تراعى مصلحة الفقير، لأنه يقول لك أنا ما عنديش نرد 80 جرام في 300 جنيه، هتحسبها تلاقيها يعني هتجيب 24,000، في حين 600 جرام من الفضة ممكن تخليها تجيب 3,000، لو 3,000 أو 4,000 يبقى نقيس على الفضة عشان مصلحة مين؟ الفقير. اللي عنده 5-6,000 وحال عليها الحول وقالية من الديون زائد عن الحاجة يتصدق، يخرج زكاتها وصدقتها 2.5%. أما الزروع 5% لما يسقى بمجهود أو مشقة، 5%. اللي عنده نخلة أو بلح أو زرع أو غلال 5%، نصف العشر 5%، طالما تسقى فيها مشقة، وإذا كان من المطر وعثريا من بطن الأرض يبقى 10%. كثير من الناس يجمع المحصول ولا يخرج الزكاة، وعاوز تنبيه، والتنبيه ما بقاش غير في الدرس وفي الجامعة، فاللي بيحضر في الدرس ربنا ينفعه ويقول لما طلع البلح أخرج الزكاة، احسبوها لي وطلعوها. هم يكون ما يعرفش يحسب وما يعرفش حتى الحكم خالص. ربنا يهدينا ويهدي عبادي إن شاء الله. نعم، الذهب، الذهب عموما يعني ركش العرض، يعني هو العرف على الذهب، العرف اللي بيقاس عليه بالمتوسط يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واشترط الحول لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. الخامسة: اتفقت الأمة على أن ما كان دون خمس من الإبل فلا زكاة فيه، فإذا بلغت 5 إبل فيها شاه، كل 5 جمال يطلع من إيه؟ طلع قبلهم إيه؟ شاه، والعشرة بقى شاتان، وال15 3، لحد 25 يطلع 5، بعد ذلك 25 من الإبل يطلع ولد ابن مخاض اللي هو يعني قارب السنتين، في السنة الثانية يعني يطلع واحد في السنة الثانية، وبعدين كل ما زيد 5 يزود في السن اللي هيطلع، في سن ليه الكلام ده له تفاصيل يسأل عنه من يحتاج إليه، ولسنا أهلا لأن نتكلم فيه أو عليه. السادسة: لم يذكر البخاري ولا مسلم في صحيحيهما تفصيل زكاة البقر، ولكن خرج أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني ومالك في موطئه، وهي أحاديث مرسلة أو مقطوعة أو موقوفة. لكن قال أبو عمر من فقهاء المالكية: ولا خلاف بين العلماء أن الزكاة في زكاة البقر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما قال معاذ بن جبل: في 30 بقرة تبيع. تبيع التبيع في البقر اللي هو في السنة الأولى، يعني دخل في الثانية بيجي، يعني ما كبرش ويمكن يمشي مع مين؟ يمشي مع أمه، مستقل لسه. فهذا التبيع ولد البقر في السنة الأولى أو في المقاربة الثانية، دخل في الثانية، يكون على 30 بقرة واحد صغير يعني، وفي 40 مسنة، والمسنة أوفى 2 سنة ودخل في الثالثة. البقر المسنة من البقر أو من أي دهام يعني، المسنة ما أوفى 2 ودخل في الثانية. وذلك البقر شرط الأضحية أن يكون كمل 2، لضحي ببقر لابد يكمل 2 ويدخل في الثالثة، في الثالثة دخولا واضحا بينا، ولا ما تبقاش أضحية. لو ذبح أقل من هذه من هذين من هذا السن يعني يبقى ليست أضحية. كلمة صدقة المسألة السابعة مأخوذ من الصدق. قيل أن الصدقة أخذت من الصدق لأنها دليل وبرهان على الصدق الإيمان، والصدقة برهان، لحديث والصدقة برهان أي دليل على الإيمان، فمن صح إيمانه وكمل هذا يخرج من ماله الزكاة سميت صدقة. ويكون أيضا دليلا على صدق ظاهره مع باطنه، إن أخرج عمل بما أمر الله به من أركان الإسلام ظهر منه ما يطابق إيمانه في قلبه، هو مؤمن بقلبه، كيف يثبت أنه مؤمن؟ لما يمتحن بالصدقة. ولذلك هو كل الأعمال الشريعة عبارة عن اختبار للإيمان، لأن ليس كل من يدعي الإيمان يبقى خلاص يبقى مؤمن. أنت مؤمن؟ طيب صلي 5 صلوات. أنت مؤمن؟ أخرج الزكاة. مؤمن؟ صلي صوم شهر في السنة. مؤمن؟ عندك مال تستطيع الحج؟ حج. يبقى هذه الأعمال هي ابتلاء واختبار للإيمان، لصدق الإيمان، لصدق الإيمان. وأضف إليها الأخلاقيات أيضا، الصبر والوفاء بالعهد والأداء الأمانة، ما دي كل امتحانات. ويقول مؤمن وخاين ما يديش الأمانة، مؤمن ولا يوفي بالعهد، مؤمن ويغدر، يبقى مش مؤمن. وده كلام الحديث الصحيح، 4 من كنا فيه كان ناسقا خالصا، ومن كان فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم تجر. 5 في حديث رواية أخرى. دي دلائل الإيمان، دلائل الإيمان. ولذلك الإنسان يبتلى، ربنا يعني جعل من سنن الحياة يبتلى مرة بحاجة في جسده، مرة حاجة في ماله، مرة حاجة في أهله، يبتلى عشان يشوف الإيمان بتاعه، يمتحن لكي يكون مؤمنا، يثبت أنه مؤمن يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة. تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم أين الفاعل؟ في كلام لبعض العلماء قالوا تطهرهم أي الصدقة، وتزكيهم أي الصدقة تزكيه، لكن الأرجح خذ من أموالهم صدقة يا محمد، تطهرهم أنت بصدقتهم، يعني حين تأخذ منهم الصدقة فأنت تؤهلهم لكي يتطهر قلوبهم وأموالهم، يبقى أنت تطهرهم بأخذ الزكاة، أخذ الزكاة يطهر الناس يعني. يبقى هنا الفاعل تطهرهم، هنا أي النبي عليه الصلاة والسلام حين يأخذ الصدقات، أو المسؤول عن جمع الصدقات في أمة الإسلام حين يأخذها هو يطهرهم بها ويزكيهم بها. قلنا تطهير القلوب من الشح والبخل بالنسبة للأغنياء ومن الأنانية، وتطهير القلوب للفقراء من الغل والحقد والحسد، لأن اللي عنده لما بيديش يبقى أناني، يبقى بخيل، يبقى مريض، مرض في القلوب، البخل والأنانية والشح مرض. لما يطلع الزكاة والصدقة طهر قلبه من الشح والبخل والأنانية. كذلك الفقير حين يأخذ الصدقات يطهر قلبه من الغل والحقد على الأغنياء، وأيضا تطهر الأموال، تطهر الأموال، لأن إذا الصدقة لم تخرج وبقيت في المال أصبح المال خبيثا نجسا رجس. ليه؟ اختلط بمال الغير، اختلط بمال الغير. قال لي عندك مال لما بتطلعش الزكاة يبقى خلطت مالك بمال الفقراء والمساكين، خلطت مالك بمال الفقراء والمساكين. الصدقة بتطلع لمين؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. أنت حين منعت الزكاة حرمت دول من حقهم وبلعته، خليته في بطنك، خليته في المخول كانت غلة اللي عندهم مخول، ولا خليته في الصناديق، ولا في المخزن، ولا في الثلاجة، خليته في البنك. كل هذا اختلط. إذا مالك كان مختلطا بمال الفقير أصبح نجسا رجسا خبث. فلما تخرج مال الفقراء والمساكين يظهر من هذا الخبث، لأن خبث يعني لأن حرام، لأن الحرام إيه؟ خبيث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، المحرم خبيث. فلم تكن مال الغير ده خبيث، لو منعت مال الفقراء أكلت مال الفقراء خبيث، بل مش خبيث، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طب يأكل نار والعياذ بالله، يمكن يقول لك نجس نجس، أنا ما أحب النجاس، والعياذ بالله، ما هو خبيث، هو خبيث يقول لك أحب النجاس أكلها. طب خذ جمر جهنم، وش تحب ولا إيه؟ يقول أحبها. طب انتظر، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، لما تجزون ما كنتم عملون. اصلوها فاصبروا، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، لما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. دي في سورة إيه اللي احنا فيها؟ سورة التوبة. أيها اسمعوا خذوا بسرعة رد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصلي عليهم، هنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام معنى الدعاء بالمغفرة والرحمة. وهذا تأكد في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين كانت تأتيه الصدقة، صدقة بني فلان، كان يدعو لهم اللهم صل على آل بني فلان، أو يقول بارك لآل فلان أو لبني فلان. الصلاة هي الدعاء، كان يقولها بالنص كده اللهم صل على آل أبي أوفى لما جاءوا بصدقاتهم. وهذا الحديث رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، فأتاه ابن أبي أوفى بيتكلم عن أبيه بصدقاته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. فاجب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به، والتأسي به تدعو لهم، يدعو كل من يأخذ هذه الصدقات يدعو لصاحبها. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أيضا في مرة اللهم بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيه وفيما أبقيت، يعني صدق بصدقة بارك الله لك، يبقى دعا له بالإيه؟ بالبركة. يبقى إذن وصلي عليه معنى الدعاء. ولذلك يسن لكل من يأخذ الزكاة والصدقات أن يدعو لمن يدفعها. في دعاء في حديث عن سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أتاني النبي صلى الله عليه وسلم، راح يزوره النبي مرة في البيت عليه الصلاة والسلام، فقال جابر لزوجته: لا تسألي رسول الله شيئا، أجنبي يزورنا اوعى تتكلم، مش داعي يتكلم، عايزين بس يزورنا وقعد معانا، ما نطلبش منه حاجة تاني. يعني منع من الحرج، يعني تطلب مني صدقة مال، يعني يطلب أي حاجة، مش عايزين ايه نطلب حاجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكفي نستمتع بزيارته. فقالت: يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندنا ولا نسأله شيئا؟ دي معقول؟ يعني يجينا ويمشي ما نطلبش منه حاجة؟ فقالت: يا رسول الله صل على زوجي. صل على زوجي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليك وعلى زوجك. بتستفيد ولا ما نستفيدش؟ فرصة، انت اغتنم الفرصة. يبقى سبحان الله هو بيفكر بطريقة مراعاة شعور النبي صلى الله عليه وسلم، ومراعاة يعني مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يبقاش فيه شغب على الزيارة، ما نخدش الزيارة بحاجة ايه يعني تشغل النبي وتشغل بالها عليه الصلاة والسلام. وهي بتقول: لا، ما دام جاء النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد بايه بزيارته، فليدعو لنا، بل ما طلبش حاجة، يعني صلي على زوجك. فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك. فالصلاة هنا رحمة أو ترحم، أي دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصلاة على الجنازة ما هي إلا إيه؟ دعاء. دعاء الصلاة على الجنازة دعاء، لا فيها ركوع ولا سجود، إنما هي عبارة عن دعاء بأركانها المعروفة: الفاتحة، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، ثم الدعاء للمسلمين، أو إن كان الميت صغيرا دعاء لأبويه بالصبر وتثقيل الميزان والأجر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فإن صلاتك سكن له. صلاة النبي أي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سكن، بمعنى طمأنينة في القلب، طمأنينة في القلب وسكينة للنفس، يعني استقرار قلبي ونفسي وراحة نفسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا دعوة مجابة، دعوة مجابة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ ألم يعلموا؟ ألم يعلموا؟ طبيعي ما يكون المفترض يعني أنه يكون علموا من الشريعة ومما سمعوا من القرآن وعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. كان الكلام على ثلاثة أو المخلفين عن غزوة تبوك لما تابوا، لما قلنا المرة اللي فاتت، وربضوا أنفسهم في سواري المسجد وقالوا: نفك لا نفك أنفسنا حتى يفكنا رسول الله، إعلانا للندم والتوبة. الكلام جميل، يقبل الله ويقبل التوبة عن عباده. والكلام عن التوبة كثير في القرآن وفي السنة، أن الله يفرح بتوبة العبد إذا تاب، ولله أشد فرحا بتوبة العبد من رجل كان في فلاة معه راحلته عليها زاده وطعامه ومتاعه. بعدين باقي الحديث أن هذا الرجل فقد هذه الدابة، نام، قال: أستريح تحت شجرة، فنام فاستيقظ فلم يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، ثم أخذ يبحث عنها في الجبال يمينا يسارا لم يجدها، فلما استيأس أي بذل كل ما عنده ولم يبق عنده جهد يبذله، رجع على الشجرة وقال: أنام حتى يأتيني الموت. فلما استيقظ فإذا دابته عند رأسه، فاشتد فرحه فقال: اللهم إني، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، من شدة فرحه يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. فأخطأ، ربنا يفرح بالتائب أشد فرحا من هذا الرجل، مثال يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما أن الرجل يفرح عند على شيء فقده وتلهف على وجوده فوجده بعد لهفة مع شدة احتياج، ولله المثل الأعلى. الله يفرح كما كهذا. احنا عارفين أن الله سبحانه وتعالى يحب لعباده الإقبال عليه، ويحب لعباده التوبة إليه، ويحب لعباده القرب منه، وهم المحتاجون لهذا. يعني سبحان الله، العبد هو المحتاج إلى الله، محتاج للقرب من الله، محتاج للتقرب إلى الله، ومع هذا الله يفرح بقربه ويحب ذلك له رحمة منه سبحانه وتعالى جل شأنه، وعلما بأن تلك مصلحة العبد، والعبد قد يغفل عن مصلحته وقد يجهلها، لكن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك كله له. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، ونسأل الله المزيد من فضله ولا يحرمنا من فضله سبحانه وتعالى جل شأنه. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ سبحان الله العظيم بحمده، كأن الإنسان حين يقرب الصدقة، إذا كان أمر النبي عليه الصلاة والسلام بجمعها، وأمرت أئمة المسلمين وحكامهم بجمع الزكاة، لكن في الظاهر اللي بيأخذ المال النبي عليه الصلاة والسلام، واللي في الظاهر بيأخذ المال المسؤول في البلاد وفي المسلمين، لكن حقيقة الأمر هو الذي يأخذها، بمعنى يعني شدة العناية من الله سبحانه وتعالى جل شأنه وشدة الاهتمام بهذا الأمر، هو الذي يتلقى هذه الصدقات ويأخذ الصدقات، يعني كأن الله هو الذي يقبضها. والصورة دي لو استحضرها الإنسان يفهم، لو استحضر يعني لما بيطلع صدقة بيديها لربنا في إيده، يبقى لن يضن ولن يبخل، يشتد فرحه بها، بدل ما يبقى مطلعها ومتألم ومتأزم وبيحسب طلعتها وترى تعوض ما تعوضش، وكانت تنفع في حاجة تانية ولا ما ينفعش، اهو السلام. اما يتردد لا، لما يستوثق ان العلي الاعلى الوهاب هو الذي يأخذها، في هذا يعطيك شعورا بالارتياح والسرور والفرح. وفي هذا حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا عند مسلم إن شاء الله، إن الله يقبل الصدقة ويأخذها، ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، أو قال مهرة هو صغير الفرس، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ألم يعلموا أن الله ويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، ويقول سبحانه يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربيها يعني تنمو وتزيد عنده سبحانه وتعالى. وروى الترمذي عن أبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا الله يأخذها بيمينه بالكافية التي تتلائم مع جلاله وقدرته سبحانه وتعالى، مما دليل على القبول وعلى الاستقبال العمل الصالح ممن يؤديه خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذا يدلك على أن الله كما قال القرطبي، أن الله تفرد سبحانه وتعالى بالتوبة، وتفرد بقبول الصدقات وأخذها جل علا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال علماؤنا رحمه الله رحمهم الله ورحمة الله عليهم في تأويل هذه الأحاديث، هذا كناية عن القبول والجزاء عليها، كما أنها دليل على الاهتمام بصاحبها وفعله في تقديم وتقريب هذه الصدقات لله سبحانه وتعالى جل شأنه. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لتقع بمكان من الله قبل أن تقع في لما بيضحي الإنسان بيضحي لله خالصا لله الدم يقع بمكان من الله قبل أن يقع على الأرض. وبعدين السيدة عائشة احنا عارفين كانت تمسك الدرهم حين تتصدق به تحط فيه مسك ليه لأنها تقع في يمين الله قبل أن تقع في يمين الفقير. ودي زي ما قلنا نية أو تصور لو استحضره الإنسان تستشعر جلال الله سبحانه وتعالى مع استشعار أيضا جلال العمل وعظمته. بعض العلماء علق على هذه الآية آية الصدقات بكلام عن تشريعات الإسلام في المال. ذلك الإسلام اهتم بالمال اهتماما كبيرا وقنن له وشرع بما يضمن حسن كسبه وحسن إنفاقه وحسن تداوله بين المجتمع. إذا كان المال قوام الحياة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما قياما سبحان الله العظيم بحمده. المال قيام والكعبة البيت الحرام جعلها الله إيه قياما تقوم بها الحياة. المال تقوم به الحياة والكعبة تقوم بها الشريعة يقوم بها الدين قياما للدين. يعني أصل الدين التوجه إلى الكعبة بالصلاة وأصل قوام الحياة المال. لذلك قنن له الإسلام ما لا يخطر على بال. ولما شردت البشرية ولم تعرف كيف تقنن للمال ضاعت. أول حاجة في المال في الإسلام من تشريعات الإسلام ذكرها يعني ابن الرشيد محمد الرشيد رضا في تفسيره وسع فيها لكن نختصرها قال إن أول حاجة في الإسلام تميز فيها الإسلام الاعتراف بالملكية الخاصة ملكية الأفراد للمال ملكية الأفراد للمال. الإنسان يسعى ويكسب ولا أحد يشاركه في ماله أبدا طالما جهد وبالحلال ويكسب من حقه أن يمتلك هذا المال. النظم البشرية وأشار إليها للكلام الاشتراكية والشيوعية النظام الشيوعي في الاشتراكي في المال في المال في نظام المال عندهم اللي يسموها البلاد روسيا والصين والهند كل ده ماشي على طريقة الايه الشيوعية أن البشر الناس يعملون وينتجون والمال للدولة الدخل للدولة الزرع للدولة الانتاج الحيواني للدولة المصانع تكون انتاجها للدولة والناس ما ياخدوش غير ايه ما يعني يأكلونه أو يلبسونه أو يسكنون فيه ياخدوا حاجتهم بس والباقي لمين للملكية العامة. طب والمجهود ده كله يعني انا سمعتها بنفسي واحد كان معنا مرة في دورة في تدريب من الهند ده كان من الصين وبيحكي لي بيقول لي انا وابويا وامي وجدي وجدتي كلنا نشتغل في المزرعة ولا نأخذ شيئا منه. لا عاوز كسوة تتكسي عاوز تأكل لقمتك وكسوتك وخلاص على كده وتركب عجلة كمان وتروح الشغل ما يدش عربية وكل الدخل يذهب إلى الدولة. ده طبعا طحيط يعني تطحن الأفراد وإنكار لمكانة الفرد هذا ينكر مكانة الفرد وتضييع لجهد الفرد. الرأسمالية العكس لأن النظام الغربي يعمل ويجتهد ويملك كل ما يستطيع والدولة منهاش حاجة ممكن يفرض قانون بضرائب ويعمل هو عايز. تضخمت أموال الأفراد تضخمت أموال الأفراد وأصبح فيه ناس عندها مليارات وناس محرومة من المال وده نظام فاشل لا شك. الدليل على كده إن في البلاد اللي فيها الشيوعية قامت ثورات من الناس تعترض على هذا النظام إذا نشتغلوا وتاخدوا جهدنا كله وتدونا شحال وحصل يعني تقلبات في هذه النظم. الرأسمالية عكس الدول هي اللي بدأت تثور على الأفراد تفرض ضرائب تعمل معرفش إيه وبتبدأ بدأت تعمل نظم بحيث تستفيد من المال اللي عند الأفراد. لكن الإسلام وضع نظام معقول جدا ومتزن جدا لا ينكر حق الفرد في أن يتملك ولا ينكر حق الدولة في أن تأخذ ما زاد من صدقات أو زكاة. يعني الصدقة 2.5% 5% 10%، والكفارات وبل يتبنى المجتمع جميع المحرومين حتى من غير المسلمين. الإسلام المجتمع يتبنى المحرومين حتى من غير المسلمين، الأغنياء في عهدتهم إطعام الفقراء وكسرة الفقراء وسكن الفقراء وتزويج الفقراء، كفالة اجتماعية كاملة، سواء بالمفروض فرض الزكاة المفروضة أو الصدقات الزائدة. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله كربة من كرب يوم القيامة، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والقرآن وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. بهذا التكافل هو ضمان لأن المجتمع كله ينتفع بالأموال. أنت ربنا أعطاك قوة وأعطاك ذكاء وأعطاك نجاح في جانب معين، في غيرك قوي زيك لكن رزقه مضيق، ذكي زيك لكن لم تتسع له الدخول، ما عندوش داخل، فهذا لا يحرم. مش ممكن يموت واحد من الجوع وواحد متخم ياكل 15 مرة في اليوم، ولا ياكل الثمين ولا والثمين بالثاء والثمين بالسين. أيضا من نظام الإسلام المحكم القاعده اللي احنا بقولناها دي، اللي هو ان المال لا يكون دولة بين الاغنياء، كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. يبقى المال ما يبقاش عند فئه معينه، سواء الفئه دي ناس من البشر افراد او حتى مؤسسات. يعني هو لو نظام القروض في البنوك، القروض تدي قرض وياخذ عليه فائده، يدي قرض ياخذ عليه فائده، يبقى البنك عنده مليارات والفقراء بيشحتوا، اللي هم بياخذوا قروض لا زال فقراء إلا ما شاء الله. لكن لما النظام اختل بدأت البنوك بدأت تفلس بقى، لأن هم يعني عملوها إيه، سبحان الله العظيم بحمده، بيقول لك البشر لما يقنن يعني يسيء النظر في عواقب الأمور، يدي قروض ويقول الموظف على قد ما تدي قروض على قد ما تاخد فوائد، تاخد انت مكسب، الفائدة هذاك نسبة فيها، فالموظف ينتحر عشان يطلع الفلوس كلها برا الشارع، يبذل كل جهد بحيث كل البنوك في فلوس كل برا، خرجت فلوس برا، وبعدين الناس يحتالون، يقول لك اعمل مشروع انتاج حيوان كام يا عم، عاوز ما يساوي 10 بقرات ماشي بكام، 10 في 10 خد 100,000، ياخد 100,000 ويبني شقة ولا رب بقر وبلا الشقة وعليه ديون، طب يسدد الفلوس من فين؟ لو ما حسبوها ان العشر بقرات يجيبوا يسدد اللي عليه ويبقى عندك كمان رأس مال يقعد معاك بعد كده 100 سنة، ده المفترض يعني. لكن هو عشان بتاع البنك عايز يطلع فلوس، والأفندي اللي بياخد فلوس عايز فلوس وخلاص، ولا ده بينتبه ولا بيهتم، خدها وبنى الشقة، خدها وجاوزت بيته، خدها ومش عارف وضاعت منه في الهواء، وعليه ديون ما سددتش، عندنا 1,000,000 واحد ما سددوش، يبقى البنك فلس كمان. يعني مش بس الناس فلست، يبقى الناس فلست والبنوك فلست، وهذا هو النظام اللي ايه الذي حرمه ربنا. لما يقول حرام يبقى حرام، وأحل الله البيع حرم الربا. مش واحد يبدأ بالربا ويرتاح أبدا، مش ممكن. يعني في ندخل في مشكلة بعدين يقول لك إيه المتخنجين اللي هم 8 سنين وبقضايا ومش عارف إيه، وبعدين إيه سبب المشكلة إيه ما عارف شهادات استثمار مش عارف لمين والمين والمين، فماشي قروض. نسأل الله سلامة والعافية. فهنا تحريم أكل أموال الناس بالباطل، بند من بنود الإسلام في التعامل، يحرم أكل أموال الناس بالباطل عشان لم يكونوا شقيان وعند المال حلال، ما شو هذا يعتدي عليه عشان عنده قوة لعنده سلاح يعتدي ويأخذ هذا المال، حرم ذلك الإسلام. كما حرم طريقة الابتزاز بالقمار، أنه يعني يحتال عليك يأخذ فلوسك بالقمار أو بالربا، ممنوع هذا. أيضا منع وحجر على السفهاء أن يأخذوا الأموال، السفيه الذي لا يحسن التصرف ليس له عقل يحكم به تصرفاته. أيضا تفاوت مقادير الزكاة في حد ذاتها بتعمل نمو للأموال، زي ما قلنا أن لما يكون مثلا كل 30 بقرة طلع منها بقرة، يبقى سبك ربيت 10 و15 و20 وازددت وسبك عشانها واثنين وثلاثة وعشرة، الخير بيزيد عندك. لما وصلت 30 قال لك لو سمحت اديني فقراء واحد، يبقى إذن ادك فرصة عريضة متسعة عشان تنمي ثروة البلاد. وقص عليها المشروعات الزراعية والصناعية وهكذا، وتكلمنا في هذا سابقا. لما يضاعف الأجر في القروض، القرض الحسن أجره أفضل من الصدقة، ده عشان يعمل الصلة والبر والتراحم بين المجتمع. اللي عنده شيء يعطي قرضا حسنا، واللي بيأخذ قرض حسن القرآن يوصيه والإسلام يوصيه والسنة يوصيه أنه يكون عند الوعد بسداد الدين الذي عليه. يبقى يقول الغني ادي قرض حسن، ويقول الفقير تأخذ وتسدد اللي عليك، ما تاخذش غير الحاجة والضرورة وتسدد اللي عليك، وإلا تموت لا تدخل الجنة حتى تسدد ما عليك. يأبى الله يعني يدخله جنته حتى يسدد ما عليه. كل دي ضمانات لاستقرار المال بين الأغنياء وبين الفقراء والفقراء وفي مجتمع المسلمين. كما أن الإسلام حين يحرم الإسراف والتبذير، هذا حفاظ على الثروة وعلى على على المال عشان المجتمع يحتفظ بها، يمنع الإسراف يمنع التبذير عشان يستخدمها في الحاجة عشان لا يحتاج ولا يفتقر، زي ما أمر بالكسب الحلال عشان تغتني، منع الإسراف عشان ما تفتقرش. يقول لك اكسب حلال عشان تبقى عفيف النفس ومستغني عن الناس، وما تسرفش عشان ما تفتقرش. يا بني استغرب الكسب الحلال عن الفقر، أنه ما افتقر عبد قط إلا أصابته خصال 3: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته، ورابعة أشد استخفاف الناس به. يا بني استغني بالكسب الحلال عن الفقر، لما تشتغل حلال إيه ربنا يغنيك، فإنه ما افتقر عبد أو امرؤ قط إلا أصابته خصال 3: رقة في دينه، يضعف دينه، وضعف عقله وذهاب مروءته، ما دام محتاج يمد ايده وتبص شمال ويمين وتطلع. وخامسة أشياء ورابعة أشد استخفاف الناس به، كلام لقمان كما قيل عليه السلام. إذا كما أن الإسلام حين يأمرنا بالاعتدال والاقتصاد في النفقة، كأنه يقول لنا أنت لما تقتصد وتبقى معتدل في النفقة أتوفر مالك، وفي نفس الوقت اللي حواليك ما يبقاش منهوم، ما تربيش النهمة والعياذ بالله والجشع في تطلع إلى الأموال. زي ما قلنا لما يكون الإنسان فيه مجتمع فيه ترف، فيه ترف ومسرفين، الأغنياء مسرفون ومترفون، هتطلع طبقة طفيلية ما عندهاش مال لكن عاوز تبقى عندها عربية، ما عندهاش مال لكن عاوز يبقى يأكل ويشرب، عاوز يلبس، عاوز يبني، ما فيش، ينصب يسرق، يبتدي يشتغل في الحرام. يبقى طبقة طفيلية دي لا تتوافر في المجتمعات إلا عند وجود الترف، الترف وعند الأغنياء، ترف عند الأغنياء، يبقى حقد عند الفقراء، يبقى في طبقة في النص هتطلع نصابين كذابين باحثين عن كذا وكذا وكذا، تروح الأثار روح. هذه الطبقات خلل في المجتمع من الإسراف عند الأغنياء، حين يمنع الإسلام وهذا الإسراف يبقى يحول دون وجود هذه المجتمع طبقات المفسدة الفاسدة والعياذ بالله. كما أن الإسلام عظم أعمال البر وبالذات في الصدقات الجارية من أجل أن ينتفع المجتمع بما عند الأغنياء، ويدخر هؤلاء الأغنياء أجرهم عند رب الأرض والسماء في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله التوفيق لما يحب وأرضى. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا رد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، انصر عبادك المستضعفين، انصر عبادك المستضعفين، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، ومن من الجبارين فانتقم، من الجبابرة فانتقم، ومن الجبابرة فانتقم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. أدعو الحج يوسف جد الله ربنا يشفيه ويعافيه إن شاء الله، ويتم لنا وله العافية والشفاء ولكل مسلم ومسلمة.